ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، ولطيب مناداته يسهر العابد ولا يرقد. الحمد لله، الحمد لله الذي لطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد. إخوتاه، إذا دخل الدخل في العمل يفسد، وإذا قصدت به سوق الخلق يفسد. سبحانه جل جلاله يجل كلامه عن أن يقال مخلوق ويبعد. جدد التسليم، جدد التسليم لصفات الله، وكن مستقيم الجدد. سبحانه كرمه سياح، كرمه سياح فلا يحتاج أن يقال له جد جد. من شبه أو عطل لم يرشد. ما جاء في القرآن قبلنا، وما جاء في السنة لم نردد. فأما أن تقول في ذات الخالق برأيك فإنك تبرد. أليس هذا اعتقادكم يا أهل الخير؟ وما لي لا أخاف على عقائدكم خوفا من الضيف، وكيف لا أتفقد العقائد؟ فإن سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. أحمده حمد من يرشد بالوقوف على بابه ولا يشرد، وأصلي على رسوله محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. صل على سيدنا محمد الذي قيل لحاسده فليمدد، وعن الصديق الذي في قلوب محبيه فرحات وفي صدور مبغضيه قرحات لا تنفد، وعن عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعضد، وعن عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يردد، وعن علي الذي كان ينتف زرع الكفر بسيفه ويحصد. أتحبه وتبغض أبو بكر؟ أتحبه علي يعني وتبغض أبا بكر؟ إنك إذا تبرد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وأسألك بقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. أسألك اللهم إني أسألك بجبروتك الذي غلبت به كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي علا على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين وآخر الآخرين، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العظم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تزيل النعم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اجعل ساعتنا هذه ساعة إجابة، واستجب فيها دعاءنا. اللهم اغفر لنا كل ذنب وخطيئة أخطأناها. اللهم إنا نتقرب إليك بذكرك، ونستشفع بك إليك، ونسألك بجودك أن تدنينا ربنا من قربك، وأن تجزينا شكرك، وأن تلهمنا ذكرك. اللهم إنا نسألك سؤال خاضع متذلل خاسع، أن تسامحنا وترحمنا وتجعلنا بقسمك راضين قانعين وفي جميع الأحوال متواضعين. اللهم اللهم إنا نسألك سؤال من اشتدت شاقته وننزل بك عند الشدائد حاجته وعظمت فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجلت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكمك. اللهم اللهم لا نجد لذنوبنا غافرا إلا أنت، ولا لقبائحنا ساترا إلا أنت، ولا لشيء من عملنا القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ومولانا، قد اجتمعنا في بيتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فاللهم لا تفض جمعنا إلا بذنب مغفور. اللهم مولانا وسيدنا وإلهنا، كم من قبيح سترته، وكم من فاتح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لسنا أهلا له نشرته. اللهم عظم بلاؤنا، اللهم عظم البلاء بقومنا، وأفرط بنا سوء حالنا، وقصرت أعمالنا، وقعدت بنا أخلالنا. اللهم إننا حبسنا عن نفع أنفسنا بعد آمالنا، وخدعتنا الدنيا بغرورها، ونفوسنا بخيانتها، ومطالبنا بزيادتها. سيدنا ومولانا وإلهنا وغاية رغبتنا، نسألك بعزتك ألا تحجب عنك دعاءنا. اللهم لا تردنا قائدين، اللهم لا تحجب عنك دعاءنا بسوء عملنا وفعالنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من سرنا. اللهم اللهم لا تعاتلنا بالعقوبة على من عملنا في خلواتنا من سوء أعمالنا ودوام تفريطنا وجهلنا في سارثتنا وغفلتنا. قل اللهم كن اللهم بنا رؤوفا رحيما، وكن بنا برا غفورا حليما، وفي جميع الأمور عطوفا. إلهنا وسيدنا ومولانا، من غيرك نسأله كشف ضرنا والنظر في أمرنا. إلهنا وسيدنا ومولانا، اجعل ساعتنا هذه ساعة إجابة، واجعل نظرك إلينا في لحظتنا هذه نظر رحمة وعفو، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أجريت علينا حكمك، اتبعنا فيه هوى أنفسنا، ولم نحترس من تزيين الشيطان بعد أن علمنا أنه عدونا، وأسعده على ذلك القضاء الذي كتبته علينا، فخالفنا أوامرك وتعدينا حدودك. ربنا بيننا من غلبته شهوته فزنا، بيننا من غلبته شقوته فسرق، بيننا من غلبته نفسه فحق الوالدين، بيننا من ارتكب من الحرام ما تعلم، وهو لا يعلم. نسي وذكر، ابتعد وأليم، افتضح وستر. اللهم لك الحمد على جميع ذلك، ولا حجة لنا فيما جرى علينا من القضاء ولزمنا من الحفن والبلاء. إلهنا أتيناك بعد تقصيرنا وإسرافنا على أنفسنا، جئناك معتذرين فاقبل معذرتنا، ولا تردنا خائبين، جئناك نادمين منكسرين ذليلين مستقيلين مستغفرين منيبين مزهرين معترفين لا نجد مفرا منك إلا إليك، ولا مفزعا نتوجه إليه إلا إليك. نرجو قبول عذرنا عندك وأن تدخلنا في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذرنا وارحم شدة ضرنا وفك منا شد وثاقنا. يا رب ارحم ضعف بدننا ورقة جلدنا ودقة عظمنا. يا من بدأ بخلقنا وتربيتنا وبرنا وتغذيتنا، هبنا لابتداء كرمك وثالث برك. إلهنا سيدنا مولانا، أتراك تعذبنا بنارك بعد توحيدنا لك؟ أتراك تعذبنا بنارك بعد أن وحدناك وبعد ما انطوى عليه قلوبنا من معرفتك ولهج به لساننا من ذكرك واعتقده ضميرنا من حبك؟ إلهنا أتراك تعذبنا؟ أتراك تعذبنا بعد أن اعترفنا بذنوبنا، بعد أن جعلناك خاضعين لربوبيتك؟ هيهات هيهات، حسن الظن بك أنك أكرم من أن تعذبنا وأن تضيعنا بعد أن ربيتنا، أو أن تبعدنا بعد أن أدنيتنا، أو أن تسردنا بعد أن آويتنا، أو أن تسلمنا إلى البلاء بعد أن كفيتنا وحميتنا. ربنا سيدنا إلهنا، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك؟ إلهنا وسيدنا ومولانا، أتسلط النار على ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة؟ إلهنا وسيدنا ولو مولانا، نستمطر رحمتك فأنزلها الآن علينا. اعترفنا بإلوهيتك محقين، اعترفنا بعلم بتوحيدك فاجعلنا كعاملين. إخوة إلهنا وسيدنا، أتسلط نارك على جوارح سعت إلى بيتك تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة؟ ما هكذا الظن بك يا رب؟ ما هكذا الظن بك يا رحيم يا ودود يا حميد يا لطيف يا كريم يا سلام؟ نعم ربنا، ظننا بك أن ترحم ضعفنا. يا كريم يا رب، أنت تعلم ضعفنا عن قليل من بلاء الدنيا وعقوبتها وما يجري بها، فكيف نحتمل نار الآخرة؟ ربنا لا تسلط علينا نارك ولا تدخلنا في عذابك، كيف احتمالنا لبلاء الآخرة وكثير علينا الخلود فيها؟ لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. سيدنا إلهنا، كيف ونحن العبيد الضعفاء الأذياء الله الفقراء المساكين. إلهنا أي الأمور إليك أشكو ولم لا نصح منها ونبكي؟ أنصيح لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتنا في البلاء مع أعدائك وجمعت بيننا في النار وبين أهل بلائك وفرقت بيننا وبين حبيبك محمد مع أوليائك فهبنا يا إلهنا وسيدنا ومولانا وربنا هبنا صبرنا على عذابك فكيف نصبر على فراقك؟ كيف نصبر على الشوق لرؤية وجهك الكريم ومناجاتك في جنة عدن التي أعددتها للمتقين؟ إلهنا وسيدنا ومولانا هبنا صبرنا على حر نارك ولا صبر لنا فكيف نصبر عن النظر إلى وجهك الكريم؟ أم كيف نسكن النار وعفوك رجاؤنا ورحمتك مطلبنا وحلمك غاية أملنا؟ اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء، اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك بك، اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضينا، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا وعفوت عن ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله. نعم، نعيش في هذه الأيام وقد اشتغل الناس بنفاق بعضهم البعض، وعجمت ألسنة الأمة أن تناجي رب الأرباب وأن تظهر حب ربها جل جلاله. فاللهم أغلق ألسنتنا بذكرك ومسحك والثناء عليك بما أنت أهله. اللهم فاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مرة أخرى مع النبي محمد، مرة أخرى، وقد وقفت طيلة الأسبوع الماضي وقفة طويلة مع هذا الحادث الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتب التفسير ثم مررنا به وتركناه، تلبثنا عنده قليلا ثم جاوزناه. إنه حادث بعثة النبي محمد، والحديث مشهور، وأسوق لكم رواية أخرى من الحديث. والرواية الأولى رواية غار حراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتلي الليالي ذوات العدد، فجاءه جبريل فدخل عليه فغطه غطه حتى بلغ منه الجهد، غطه أي ضمه إلى صدره وضغط عليه ضغطة شديدة، ثم أرسله وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. يقول فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم قال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى شممت ريح الموت، ثم أرسلني وقال لي اقرأ. فقلت مخافة أن يغطني بعدها ماذا أقرأ؟ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا بدأ اتصال الأرض بالسماء، اتصال البشر برب الأرباب. هنا في هذه اللحظة بدأ النور يغزو الارض بعد ان ابغض الله اهل الارض. اسمع الرواية الثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءني بنمط من ديباج، قطعة حرير فيه كتاب، فقال اقرأ. فقلت ما اقرأ؟ فغطني حتى ظننت انه الموت، ثم ارسلني. وهذه الغطة لها معنى ولها في الوجود فائدة، ان كل منا يحتاج الى مثل هذه الغطة، غطة تفيق من سنة الغفلة، غطة توقظ قلبه، غطة تثبته، غطة تدفعه، غطة تطلقه، غطة تقويه. لكن من يغطك؟ من يغطك تلك الغطة التي تظن انه الموت فتموت شهواتك، تموت اهواءك، تموت رغباتك، فاذا ماتت حييت من جديد. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. اننا بحاجة الى غطة من جهبذ تطلقنا على الصراط المستقيم. قال: فغطني حتى ظننت انه الموت، ثم ارسلني فقال اقرأ. فقلت ماذا اقرأ؟ وما اقول ذاك، ما اقول ماذا اقرأ الا افتداء من ان يعود الي بمثل ما صنع بي. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. قال: فقرأته، مددته خلفه، ثم انتهى، ثم انصرف عني وهببت من نومي وكأنما كتب في قلبي كتاب. كتبت في قلبه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم ان علينا بيانه. وقفت هنا، هنا حين نزول اقرأ اقرأ اقرأ. من الذي يقول اقرأ؟ انه في الآية في القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، القائل الله، والمخاطب محمد. اقرأ الله يأمر محمدا. ومن هذه اللحظة بدأ هذا الاتصال العظيم. اقرأ، قم، افعل ولا تفعل. نزلت التكاليف لتهدي البشرية الضالة، نزلت الاوامر الالهية لتضبط مسيرة الكون التي سرت عن ربه والهه ومولاه الحق. انه فعلا حادث ضخم جدا. الرسالة ضخم الى غير حد، ومهما حاولنا ان نحيط بضخامة الحدث فان جوانب كثيرة من هذا الحدث، من الوحي، من الرسالة، ستظل بعيدا عن تصوراتنا. انه حادث ضخم بحقيقته، ضخم بدلالته، ضخم بآثاره في حياة البشرية جميعا. هذه اللحظة التي تم فيها هذا الحادث تعد بغير مبالغة هي اعظم لحظة مرت بهذه الارض في تاريخها الطويل. نعم أرضى لحظة لحظة لحظة أن أنزل على محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة تكرى. حقيقة هذا الحدث حقيقة هذا التنزيل يهي أن الله جل جلاله العظيم الجبار القهار المتكبر مالك الملك كله قد تكرم في عليائه فنظر إلى الأرض وإلى الإنسان القابع في ركن من أركان الكون لا يكاد يرى اسمه الأرض. نظر الله عز وجل إلى هذا الإنسان نظرة رحمة فاختار من هؤلاء البشر رجلا ليكون محلا لوحيه ومهبطا لكلماته ومستودعا لحكمته وممثلا لقدره الذي يريده بهذه الخليقة. تلك حقيقة كبيرة كبيرة إلى غير حد إلى غير حد. تنظر إلى دلالة هذا الحدث هذا الوحي أن الله سبحانه ذو الفضل الواسع والرحمة السابغة سبحانه ما تقول لا إله إلا الله الكريم الودود الرحيم المنان يفيض من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة سوى أن الفيض والعطاء متفات ذاته يبيت ويعطي. ماذا يستحق هؤلاء البشر؟ إن الله نظر إليهم فمقتهم ومع ذلك أنزل إليهم كتابا وأرسل إليهم منهم رسولا. إنها كرامة لا تكاد تتصور ولا يملك أن تشكر. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. إن هذه وحدها أن أرسل الله إليك رسولا وأنزل عليه على هذا الرسول كتابا نعمة لو قضى الإنسان عمره راكعا ساجدا لشكرها لم يؤد عسر معشار شكرها. نعم إخوتا أما آثار هذا الحدث فقد بدأت منذ اللحظة الأولى في تحويل خط التاريخ بدأت منذ اللحظة الأولى في تحويل خط الضمير الإنساني منذ أن تحددت الجهة التي يتطلع إليها الإنسان ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازينه. إنه حين ذاك لا يتطلع إلى الهوى والنفس والأرض والشهوة إنه يتطلع إلى السماء وإلى الوحي. منذ هذه اللحظة التي أنزل الله فيها اقرأ ثم تتابع الوحي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ثم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم إلى آخره. يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر أوامر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وتستمر الآيات في رسم الطريق للبشرية الضالة. منذ هذه اللحظة عاش هؤلاء البشر في محل تربية الله. تعالوا لنستشعر لحظة هذه اللحظة في قول الله جل جلاله في قول الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سبحان الله. إنني أتحدث وليتملككم الحجب مثلي من هذه الفترة، فترة اتصال الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة مباشرة محسوسة تستشعر مشاركة الوحي في الحياة اليومية لجماعة من الناس مشاركة ظاهرة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، ان الله سميع بصير. سيشهد الله جل جلاله، تشهد انت معي شهود الله جل جلاله لهذا الحدث البطيء الذي يقع لأسرة، اي أسرة عادية في المجتمع المسلم. من هي غولة بنت ثعلبة؟ من هي ومن هو زوجها؟ حتى يتدخل الله لحل مشكلتهما الشخصية. سبحان الله. هي تشتكي: يا رسول الله، ظهر مني ولي منه عيان، إن أخذتهم جاعوا وإن أخذهم ضاعوا. فينزل الله: والله يسمع تحاوركما، ثم ينزل الحل. ألست تعجب معي ونحن في هذا العصر تحيط بنا المشاكل وتتقاذفنا أموات الفتن ونتطلع إلى حل؟ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. حينها يحق لك أن تفعل كما فعلت أم أيمن لما ذهب أبو بكر وعمر يزوران أم أيمن، فبكت فقيل لها: ما يبكيك؟ ألست تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: بلى، ولكني أبكي لانقطاع الوحي. هذا أمر يبكي، يبكي لانقطاع الوحي، أن انقطع الوحي. فتقاذفتنا أمواج الفتن. هذه المشاركة المحسوسة هي التي جرت عليها مدة حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان المشركون يتعذبون ويتعذبون بشدة من هذا الواقع. كيف تتنزل آيات القرآن تقرأ تحل مشكلة في بيت وترد على سؤال يسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت، يسألونك كأن الله يتولى بنفسه الإجابة على أسئلة البشر. شيء عجيب. حتى المنافقون، اسمع ربك يقول ايه، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. كل التحذير: إن الله مخرج ما تحذرون. عجيب. ينزل الله الحكم ويفرد القضايا المهمة بالعرض والرد وإظهار الشبهات والرد عليها. سبحان الله. إنها كانت معيشة عظيمة بكل معاني العظمة. ألستم معي في هذا؟ بلى والله. هذه الآيات التي تنزل تنبيك عن كيف كانت الجماعة المسلمة الناشئة تربى وتقوم وتعد للنهوض بدورها العالمي، بل بدورها الكوني الذي قدره الله لها في دورة هذا الكون ومقدراته. نعم، الله يربي الأمة: كنتم خير أمة أخرجت الناس، فيربيهم تكونوا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم، إنه دور ضخم أن تكونوا خير أمة، دور ضخم أن تكونوا شهداء على الناس. هذا الدور يبدأ من إنشاء تطور جديد كامل شامل لهذه الحياة في نفوس هذه الجماعة. إن الدور الحقيقي للأمة وهو نفسه الذي تغيب عنه الأمة في هذه الأيام هو إقامة حياة واقعية على أساس القرآن المنزل. افهم معي كيف كانت عظمة أصحاب النبي محمد، كيف أليس هذه العظمة؟ لأنهم نزلوا بمثاليات الإسلام لتعيش في أرض الواقع، وارتفعوا بالواقع حتى بلغ درجة المثال. وصلوا مثالية الإسلام صارت واقعية. إن المعاني الإيمانية التي تذكر في القرآن ليست مثاليات وليس لها من الواقع شيء، لا، لقد كان المسلمون الأول يعدهم الله إعدادا خطوة بعد خطوة، كما ذكرت غير مرة يبدأ الإعداد ب يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا، ثم بعدها مباشرة يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم بعدها مباشرة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم بعدها مباشرة واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم إلى آخره. خطوة خطوة، إعداد بطيء لأن الزمن جزء من العلاج. لقد كان هؤلاء السابقون الأول يربيهم الله فاندمجت حقيقتهم مع أوامر الله فأصبحوا لا يجدون في أنفسهم عوجا عن منهج الله. ولقد اقتضت تربية النفوس وإعدادها جهودا ضخمة وصبرا طويلا وعلاجا بطيعا في صغار الأمور وفي كبارها. كانت حركة بناء هائلة قام بها الإسلام وقام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء النفوس التي تنهض ببناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية وتقوم على منهج الله، تفهمه تحققه تنقله من المصحف إلى الواقع، ثم من الواقع في مكة الصغيرة إلى الأرض الكبيرة، تنشره في أرجاء المعمورة في صورة حية متحركة، لا في صحائف ولا في كلمات، لا، وإنما في واقع مشهود من لحم ودم. تشهد حين تقرأ القرآن وتتابع نزول الوحي، تشهد رعاية الله للجماعة الناشئة وهو يصنعها على عينه ويربيها بمنهجه ويشعرها برعايته ويبني في ضميرها الشعور الحي بوجوده معها في أخص خصائصها وأصغر شؤونها وأخفى طواياها، وحراسته لها من كيد أعدائها خفيه وظاهره. يشعر الله الجماعة المسلمة أخذها في حماه وكنفه، يشعر الله الجماعة المسلمة ضمها إلى لوائه وظله، يشعر الله الجماعة المسلمة أنه يربي أخلاقها عاداتها تقاليدها تربية تليق بالجماعة التي تنضوي تحت لواء لا إله إلا الله. ولذلك إخوتاه أقول أن ذلك الليلة معناه في كلمتين فقط، أننا مهما حاولنا وعلت أصواتنا وجعرنا وظهر جؤارنا بالمطالبة بتطبيق الشريعة، بل وبدعاء أن يمكن الله لدينه في الأرض وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين، فكل هذا يشترط له أن نوفر السنن الكونية المشترطة لإعادة التمكين للأمة. إن هذه السنن الكونية التي يحكم الله بها العالم شرط أن تقوم في الجماعة المسلمة ليعطيها الله ما وعدها به. الشرط هو أن تكون الجماعة المسلمة على مقتضى أمر الله ونهيه، أن تعيش كما يريدك الله أن تعيش، أن تحيا كما يأمرك الله أن تحيا. أما أن تحيا لهواك ثم نجأر التمكين يا رب، النصر يا رب، فهذا ما لا ينبغي أبدا. أن نتسرع ونحاول محاولات شرطية لإقامة منظر فقط، فهذا كله يعود بالضرر لا بالنفع. إن الذي يريد تمكينا حقيقيا فليمكن للإسلام في قلبه وفي بيته وفي زوجته وفي أولاده وفي أمه وفي أبيه وفي أخته وفي أخيه وفي عمه وفي عمته وفي خاله وفي خالته وفي جاره وفي جارته، حين يمكن للإسلام في ذاته فيسير ويقال هذا هو الإسلام، حينها يأتي الله بالنصر. وهذا طريق النبي محمد، لم يبدأ إخلاصا مباشرة بإقامة معركة في كل بيت وكان مقدورا له، لا، وإنما رب الرجال ثم هاجر ثم أتى الجهاد بعده. اسمع قول الله عز وجل في ذكر قصة موسى وأخيه، وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا موسى استشعر أن فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وكما جاء في الآية الأخرى وإنا فوقهم كهرون وبطش وتعذيب وتغييب السجون والمعتقلات إلى آخره. فرعون يبطش ويتجبر، وكما وصف الله وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المفسدين. فرعون بهذا العلو والإفساد والتعذيب والمكر واستحياء النساء والقهر والبطش، موسى يقول يا رب إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على قلوبهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. بعد ماذا قال الله؟ قال قد أجيبت دعوتكما، خلاص انت دعيت خلاص، وبعدين فاستقيما. انت تدعو يا رب انتقم من الظالمين، ما تقول امين. يا رب خذ اليهود المجرمين، نعم قد أجيبت دعوتكم فاستقيموا. قال الله لموسى قد أجيبكم فاستقيموا، قال الله لموسى قد أجيبت دعوتكما تستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذه هي القضية. وأوحينا إلى موسى وأخيه آية أخرى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. هذا هو الواجب في مواجهة الاستضعاف والمكر. قد أجيبت دعوتكم فاستقيموا اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وهذا ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربى أصحابه رباهم تربية حقيقية وتحت عين الله ورعايته. انظر كيف ربى رسول الله الأمة. ألا تصلي عليه؟ يعني رب الأمة تربية حقيقية. إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم غيرت وجه العرب، بدلت نمط حياتهم، أحدثت تغييرا جذريا في نظرتهم إلى الحياة وتطلعهم إلى المستقبل. إن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطت العرب دفعة قوية، جعلت الصحراء الموحشة الواسعة من حولهم واحة أمن ونبراس هدى. ولكنها هذه الصحراء الواسعة الموحشة القاحلة لم تكتسع لرغبات وأمجاد هؤلاء العرب الرحة، لم تتسع لأمجادهم، بل كانت صغيرة جدا أمام وثبتهم العظيمة الجبارة. إن الأمة العربية إخوتاه، وخذوها مني كلمة لله، إن الأمة العربية على وجه الخصوص ما هي إلا أمة محمد. تاريخ العرب لا شيء قبل أن يبعث النبي محمد. العرب لا شيء بدون رسالة النبي محمد. فإذا سمعت من يتنادى بالقومية العربية أو العرب أو العربية أو غيره، فكما قال عمر لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. مهما حاول البعض زورا وتجنيا ان يبحث عن شهادة ميلاد وظواهر حضارة واساس وجود لهذه الامة قبل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن تسعده الحقيقة ولن يؤيده الا الوهم. ان العرب لا شيء قبل النبي محمد، ولا شيء اليوم ان تخلوا عن رسالة النبي محمد. ان لحظة مولد هذه الامة واشراق شمسها على العالم كانت نفس اللحظة التي بعث فيها النبي محمد. اخوتاه انتبهوا معي لهذا الموضع، فإن المخادعين كثير. لقد استطاعت رسالة النبي محمد، وها أنا أدقق الكلام فلا أقول لقد استطاع محمد بن عبد الله، فمحمد بن عبد الله قبل البعثة شخص تائف. لولا أن الله اختاره. اسمع إلى قول الله، قل إنما أنا بشر مثلكم الفرق يوحى إلي. لذلك الذي صنع العرب رسالة الله إلى النبي محمد، وقام بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرجل آتاه الله الوحي فمكنه مما فعل. أما نزل الوحي عن الشخصية فنادى كفر بالنبي محمد. لقد استطاعت الرسالة التي أنزلها الله إلى النبي محمد في شخص النبي محمد أن تجمع شمل القبائل المتناحرة المتنافرة، وأن تستل العداوة من قلوبها، بل وأن تغرس المحبة بين أفرادها في خلال فترة قصيرة. ثم وتأمل معي هذا، بعد فترة قصيرة جدا إلى أبعد حد انتقلت بهم في مرحلة الامتزاج في دوثقة واحدة وكيان داخلي متماسك يستطيع الوقوف أمام المحن والتحديات، بل ويقارع أحد الأمم وأصلبها وأشدها بكل عزة وشكيمة. نعم، ألا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي محمد حين نزلت عليه رسالة جمع هذا الشتات. قال تعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا التأليف من فعل الله، ولكنه استعمل فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ودعونا نفرحها بالمرة أن هذه الفرقة التي تراها اليوم بين المسلمين لا علاج لها ولا عاصر إلا بأن يعود الجميع صغارا وكبارا إلى الشريعة جملة. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء ظهرت بين المسلمين اليوم بسبب نسيان بعض ما أنزل إلينا، هذا هو السبب. كان العرب وهذا الموقف كلما مرت به أقف وقفة طويلة. قصة المؤاخاة بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه مهاجري دعا أنصاريا فقال هذا أخوك. سعد بن الربيع آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فأخذ عبد الرحمن إلى بيته وقال هذا بيتي بيني وبينك نصفين، وهذا مالي بيني وبينك نصفين. وهذا أمر قد لا يستغرب، أما الأعجب فأن يقول له وعندي زوجتان فانظر أيتهما أحسب إليك أطلقها حتى إذا بلغت عدتها تزوجتها. إيه ماذا فعلت تلك التربية بالنفوس؟ العرب الذي كان أحدهم يائس ابنته فلذت كبده يدفنها حية مخافة العار، كانت تكون بهم بينهم الحروب سنين طوال على فرج امرأة. يقول عندي زوجتان انظر ايتهما احسب الي اطلقها فاذا بلغت عدتها تزوجتها. انه انسان اخر غير ذلك الجاهلي القبيح، صنع صناعة اخرى. صغيرة هؤلاء المسلمون في بوتقة واحدة فصاروا جسدا واحدا. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. لو ان اصبعك قطع جرح تجد رأسك تسخن. ليه؟ ايه علاقة الرأس بالصباع؟ إنه جسد واحد. ولا يفوتني هنا أن أذكر هذا الموقف، لما خرج المسلمون لغزو الفرس اعترضتهم بحيرة خاضوها، وفي وسط المخاضة بحيرة صغننة كده مية فيها ركزة بعبته، في أثناء عبورهم المخاضة وكل منهم يحمل ساده وسواده، سقط إناء أحدهم مع كوباية بيشرب فيها وقعت في المية، فصاح إلهي إلهي، فغاص الجيش كله حتى أخرجوا له الإناء. فنظر الأعداء على الضفة الأخرى وقالوا إذا فعلوا هذا من أجل إناء أحدهم فماذا يصنعون بنا إذا قتلنا أحدهم؟ ففروا فروا. نعم هكذا كانوا قلبا واحدا يدا واحدة. ولكن أتدري لماذا طمع فينا أعداؤنا؟ لماذا يهددنا المثل ويتوعدنا؟ نعم لأن قلوبنا شتى شتى. هذا التفرق مصنع، وتلك سياستهم فرق كسر. نعم أما إذا عدنا كما كنا قلبا واحدا يقول لا إله إلا الله والله أكبر، أكبر من أهوائنا، أكبر من شهواتنا، أكبر من ذواتنا، فننضوي تحت راية واحدة وننصهر في بوتقة واحدة، مجرد ثأرة الله أكبر يموت يموت وتتقطع قلوبهم في صدورهم. قال الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. احفظها يا ولد، ده بيخاف منك أكثر من خوفه من ربنا. هذا ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صغرهم في بوتقة التربية، أخرجهم من جهالتهم ووثنيتهم وأوهامهم إلى آفاق العلم والتوحيد والعبودية لله وحده. نقلهم من التفكير بالسلب والنهب والتفاخر بالأنساب والأحساب وتفاهات الأمور إلى العمل الجدي. كان يقام سوق عكاظ عشان ايه؟ عشان الشعر فيه يكتبوا حاجة زي التلفزيون كده، لا بس انظف. نعم شعر نظيف، لكن اغلق السوق ابوابه واصفقت فيه كلمات الشعراء. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل الناس من الكلام الفارغ الى العمل الجدي، نقل الناس من التهريج واللعب الى ان يكونوا اصحاب قضية يعيشون لها ويموتون لها. نعم اصحاب قضية يريدون ان يفتحوا لها ابواب العالم وقلوب العالم، قضية يريدون ان يناقشوا بها افكار الامم، قضية يريدون بها ادخال الرعب في قلوب السلاطين بعد ان كان احدهم يتباهى جدي وابويا وقبيلتي وينفق يوكل ويسقي لذاته ليقال طائي. عادوا يفتخرون بان الله استعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. عادوا يفتخرون باحترام العهود والعدل بين الناس واعتبار قيمة الانسان بعمله لا بشكله واصله وخيالاته. ان النقلة كبيرة، صح اي والله نقلة كبيرة، ولكن بساطة الرسالة ورحمة الرحمن، رحمة الله والمعدن الاصيل الذي نزلت عليه الرسالة واتباعه احيوا تلك الرسالة في نفس البشرية. الايمان الواقع، الايمان الواضح، الايمان العميق كان له الاثر الواضح في السلوك. والله اني حين انظر الى اصحاب النبي محمد واذكر لك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابو ذر وابو الدرداء، اذكر لك معاذ وانس وأذكر لك أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعمار بن ياسر حين أذكر لك هؤلاء الفطاحل الكبار العظماء حين أذكرهم لك تقف مكبرا هؤلاء الرجال ساخرا مستهترا بالسفاهات السلوكية قبل الإسلام وفي عصر الجاهلية الأخرى. أثر الرسالة إخوتاه على مستوى التكوين الجماعي بين العرب ألفت بين القلوب وجمعت الشمل ولمت القوى ووحدت الصف وبثت الشعور المشترك وأيقظت الضمير في قلب هؤلاء البشر. نعم لقد كانت قضية عظيمة أن تنظر إلى هؤلاء، ولكن إنني أريد أن أختم هذا الموضوع بعثة النبي محمد علامة من علامات الساعة لنأتي إلى الموضوع الآخر في اللقاء القادم بإذن الله لندخل إلى العلامة الثانية من علامات الساعة، ولكن قبل أن أختمها فلا أترك حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا بأن نلتمس قبسا من هديه نتأسى به في حياتنا. اللهم اجعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان عظيما وكانت أوجه العظمة تتجلى في كل ناحية من نواحي نفسه وفي كل جانب من جوانبها. كان عظيما في هدوئه وغضبه، في صحته وسقمه، في حربه وسلمه، مع عدوه وصديقه، فيما بينه وبين نفسه أو بينه وبين أهله أو مع الناس، مع الكبير والصغير، الرجل والمرأة، حتى مع الحيوانات. كان عظيما صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إنه كان عظيما، وصل عليه بكل ما تستطيع هذه الكلمة أن تحمله من معنى. أول جانب من جوانب عظمته صلى الله عليه وسلم نستفيد منه في واقعنا اليوم ثباته على الرسالة. ما صلى عليه ثباته على الرسالة. إخوتاه اسمحوا لي أن أقول وبمنتهى الصراحة إن التاريخ لم يسجل صبر إنسان على عقيدته رغم التعذيب المنوع والطويل والمتواصل كما سجل لنا عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان خلال فترة التعذيب والاضطهاد يزداد ثباتا وانتشارا وتحديا وتصميما صلى الله على الحبيب محمد. لقد مكث 13 سنة وقومه أهل مكة على أشد حالات الإيذاء، 13 سنة معاناة، لم يمر يوم دون إيذاء. حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال لما مات أبو طالب عرض لرسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم سفيه من سفهاء قريش فألقى عليه ترابا. الرسول ماشي يوم واحد يقابله يجيب تراب من الأرض ويحسنه في وش النبي محمد بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقامت فاطمة تمسح عن وجهه التراب وتبكي، فقال لها لا تبكي يا بني إن الله جاعل لما رأيت مخرجا وفرجا صلى الله عليه وسلم. كان يصلي حول الكعبة فيأتيه مجرم من أكابر مجرميها، فلما سجد يضع سلا جزور على رقبته حتى يكاد يقتله. رسول الله يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيقوم سفهاء قريش فمنهم من تفل في وجهه ومنهم من حسى عليه التراب ومنهم من ضربه بنعله ومنهم من رماه بالحصى ومنهم من قام يسبه ويلعنه من صبيحة اليوم حتى انتصف النهار. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ومع ذلك صبر وثبت وما جزع، بل قام كما يقوم العبد المأمور من الله بألا يفارق هذا الحج. وهذا نمط لا أطيل فيه من صبره على المكاره. هناك صبر أقوى من هذا الصبر، الصبر أمام الإغراءات. إن شبابنا اليوم، يا رب ثبت شباب المسلمين على الإيمان، اللهم ثبت شباب المسلمين على الإيمان. إن شباب المسلمين اليوم قد يثبتون عند فتنة الضراء، ولكن عند فتنة السراء قل الصابرون. قلوا، أتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عتبة بن أبي ربيعة يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به مالا جمعنا لك المال وجعلناك أغنانا، وإن كنت تريد شرفا فوتناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان أنت الذي يأتيك رأيا من الجن طلبنا لك الصرف وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ. انظر إلى العرض، انظر إلى هذه العروض العجيبة. يقول: يا ابني، إذا كنت أنت عيان نعالجك، عايز تبقى ملك نخليك ملك، عايز فلوس اديك فلوس، عايز تبقى سيد نخليك سيدنا وكبرنا، ما نعملش حاجة من غيرك. الرسول يقول له ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال: انتهيت يا ابا الوليد، خلاص قلت اللي عندك، انتهيت يا ابا الوليد. اسمع اذن، وتلا عليه ايات من اول سورة فصلت حتى بلغ قول الله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ففر أبو الوليد. وهنا لا أمر هذه النقطة أيضا حتى أقول إن الرسول ما صلى عليه، أنتوا ولا زهقتوا ولا لسه للصبح؟ انا بحبكم في الله، والله مش عندي حته دي غير لما اقول ان الراجل لما جه للرسول قال له: ان كنت عايز فلوس نديك فلوس، وان كنت عايز ملك نخليك ملك، وان كنت عايز سياده نخليك سيد، وان كنت مريض مجنون نعالجك. الرسول ما قالوش الملك انا هاخده وهيكون ملكي وربنا وعدني بيه وانت وامثالك هضربكم بالجزمة، ما قالش كده، قال لا، ولكن كان الرد ايه؟ عرض قضية الحق. هي دي قضية النهاردة، ان واحد كتب في ريزن ليوسف مش عارف ايه نقعد احنا نرد عليه، والتاني كتب في جريدة مش عارف ايه نقعد نرد عليه، والتالت كتب نرد عليه. لا، ولو ألقمت كل ناحق حجرا لصار الصخر مثقالا بدينار. كل واحد تقعد احدبه طوبة، هنبيع الطوب بعد كده، مش فاضيين. أنت تعرض منهج الحق، وفي الحق رد على كل أهل الباطل. عارفين القصة بتاع الكلب والأسد؟ اقولها تاني، انا قلتها لكم قبل كده بس تاني لله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقال ان الكلب اكل، وقع على رمة فاكل حتى سمن، وقع على جاموس وحشي كده ميت، ففضل ياكل ولما كان ايه اتنفخ وكبر كده ولمحوه صوروه. فهذا الكلب اجتمع حوله مجموعة من المنافقين فقالوا له لقد كبرت وصرت قويا وانت اليوم اقوى من الاسد، هذا الاسد لا يستطيع ان يغلبك، فلذلك انت اولى ان تكون ملك الغابة. بيقول مين الكلب؟ انت تبقى الملك ملك الغابة. فالكلب من كثرة الكلام فهدأ، فكر انه ملك وعايز يبقى أخف يبقى ملك الغابة شيء. فألف بنا بقى ملك الغابة ازاي؟ قال له روح وتحدى الأسد ولما يخرج لك اضربه 30 ألم على أساس وتبقى أنت الملك. فذهب الكلب إلى عرين الأسد ووقف أمام الباب يعمل إيه؟ يهبهب يهوهو، اطلع لي برا انا هاتلك اعرفك انت. ووقف الكلب امام عرين الاسد يزحف، والاسد حواليه الجماعة المستشارين بتوعه، فقالوا له يعني اخرج اديله على مين خليه. فالاسد ساكت ما بيرد، فقالوا له عيب ده بيتحداك، الناس يقولوا ايه ان الكلب اتحداك وما خرجتلوش. فقال الكلمة المشهورة لان يتحدث الناس ان الكلب تحداني فلم اخرج اليه خير من ان يقولوا ان الاسد هزم الكلب. يقولوا الاسد ضرب كلب ايه، لكن يقول اتحداني وما خرجتش مش مشكلة، مش دي القضية. فكذلك كل كلب النهاردة ناعس يطعن في الاسلام من جنب ويطعن في الاسلام من جنب ويفكر انه هيبقى ملك الغابة، اطعن والاسد مش هيرد. لا لانه عيب اما يتحدى الكلاب الاسد. فلذلك ينبغي ان نفقه هذه القضية، مش كل واحد يتكلم نقعد نرد عليه ونعمل له دروس خلاص بقى فوق ونشغل عن ديننا. لا اعرض الحق وفي عرض الحق رد على كل الباطل على كل الباطل. نعم ان قولنا قال الله قال رسول الله فيه اعجز الرد على كل البشر وكل الخلق مهما قالوا. قلتها زمان لما قالوا لي ان فلان حمل الربا، فكنت لو اجتمع اهل الارض وقالوا الربا حلال وقال الله واحل الله البيع و انتهت القضية انتهت القضية، مش قضية تبقى اللي يقول او ما يقولش لا، ونحن لا نرد على احد فالقضية منتهية. ولكن القضية هنا ان تعرف انت دينك وان تعبد انت ربك وان تسير انت الى الله، فالله ناصرك وحافظك وحاميك كما قال الله للنبي محمد والله يعصمك من الناس. وانتهت القضية حينئذ. نعم ان جوانب عظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تكمن فقط في الثبات امام الاذى، ولكن ايضا الثبات امام الاغراءات، بل وصبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على نوع آخر من الاضطهاد والأذى، سلاح السخرية والاستهزاء. مرة يقولوا عنه مجنون، ومرة يقولوا شاعر، ومرة يقولوا كاهن، ومرة يقولوا ساحر، وهكذا. وصبر، بل وصبر على أذى أشد من هذا، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. باقي هذا الأذى بقي معه إلى أن مات، أذى المنافقين. عبد الله بن عبي بن سلول يتزحم حركة في اتهام عائشة أم أم المؤمنين، وسمعنا عائشة لأنها حبيبة النبي محمد وبنته حبيبه، فيكون الأذى فيها مضاعفا. لقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يريد أن يفهم هذه القضية تحتاج إلى بسط، إن من اتهام عائشة بالزنا إلى أن نزلت براءتها مدة أديه شهر 30 يوم. الله، كيف أطاق قلب النبي محمد الصبر لمدة شخص تمزقه الشكوك صلى الله عليه وسلم، بل وصبر على محاولات القتل المستمرة. إنها لنفس عظيمة صلى الله عليه وسلم، في مواقفها تلك لم تتخاذل أمام تلك المواقف. ثم انتقل نخلة اخرى بعد خلق الشباب، لتثبتوا يا شباب، اللهم ثبت خلقنا على الايمان. خلق اخر، وهو مدح النبي محمد. واعظم مدح على الاطلاق يوم قال الله وانك لعلى خلق عظيم. ليس في هذا مثال لأن نتكلم، فمن الذي يمدح؟ الله. فيقول للنبي محمد للبشر للمخلوق وإنك لعلى خلق عظيم. أنا عايزك تفهمها إزاي، بس صلي عليه الأول. تفهمها إزاي؟ أن رجلا من الصحابة مدح رجلا آخر أمامه، فقال له صلى الله عليه وسلم قطعت عنق أخيك، وفي رواية أخرى قصمت ظهر أخيك، لو سمعها لم يفلح أبدا. النفوس ضعيفة أمام الإطراء والمدح. لما أجي أقول لك ده أنت سيدنا وأنت مولانا وأنت شيخنا وأنت الرجل الكبير، يا رجل يا بركة، ده أنا بحبك، ده موت فيك، ربنا يكسر من أمثالك، ده إحنا عايزينك، ده إحنا من غيرك ولا حاجة، وإحنا وإحنا وإحنا، ساعتها تقدر تقول لي انسي أبدا، خلاص تستحي وتنكسر، بل وتأشر وتبطر وتتكبر. النفوس مفطورة على كده، انها عند المسح تتكبر تتكبر تبطر مع المسح. وهذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو سمعها ايه ما افلح ابدا. وقال احصوا في وجوه في وجوه المداح نصرة، ومع ذلك الله يمدحه، وما تكبر ولا اغتر ولا تغير أبد، وإنما ظل يقول لا تطروني فإنما أنا عبد. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رحمته كل شيء لكل شيء، الفقراء والحبيب والأطفال والنساء حتى الأعداء حتى الأعداء. فقال لبعث بعثه لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا تثيروا راهبا في صومعه. أعداؤه ومع ذلك بهم رحيم. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يصف نفسه فيقول أنا رحمة مهدى. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح البخاري، لطم أحد بني السويد خادمة له، واحد عنده خدامة أما عبدة، راح ضربها ألم على وشها، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتقوها. قال اعتقوها، ضربتها ألم يبقى تحتها. شوف الرحمة. ما طلع عليه. فقيل ليس لنا سواها، ما عندناش حد غيرها بتخدمنا. قال استخدموها فإن أغناكم الله فأعتقوها، خلوها مؤقتا. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وموقفه الأعظم يوم فتح مكة، يقف على باب الكعبة وينظر إلى أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. بعد أن كانوا يقولوا كاهن ساحر دجال كذاب ما إلى آخره مجنون. قال لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوتي فجعلهم إخوتي اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل أشرت من هذا انظر إلى حلمه وصفحه ورحمته في أنه كان يقسم الغنائم فأتاه ذو الخويصرة التميمي رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعتف فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. ينهر يقول الرسول ايه اعدل عشان انت كده ما بتعملش ربنا. فقال ويلك من يعدل ان لم اعدل من يعدل ان لم اعدل لقد خبت وخسرت. يعني انا خبت وخسرت ان لم اعدل. فاستأذن عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال لا لا الرواية لقد نهيت عن قتل المصلين. رواية أخرى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه إلى آخره. أخلاقه تفوق الوصف جوات. انظر إلى خلق الجود كان يلبس بردا جميلا يمانيا رقيقا. فنظر إليه إنسان فأعجبه فقال ما أجمل هذا البرد يا رسول الله فخلعه فألقاه عليه. ما تصل عليه يقول له حلوة دي قال له هي لك هي لك. هذا كرمه كان أجود في الخير من الريح المرسلة. كان إذا أتاه السائل يقول اذهب فابتع علي. ما معاش فلوس ولا عنده في البيت حاجة يقول روح اشتري سلف على حسابي اللي يكتبوا في النوتة على حسابي انا. بتصل عليه صلى الله عليه وسلم عايز ايه من اخلاقه. لقد بلغ الذروة في كل اخلاق البشر صلى الله عليه وسلم. وهنا ننتهي من هذا الجانب او من هذه العلامة الاولى من علامات الساعة بذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخلاصة القول فيه أنه بشر أمرنا باتباعه ولم نؤمر باتباع بشر غيره. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمين لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولقاءنا الأسبوع القادم مع رجب. أأدراك ما شهر رجب؟ رجب الأصم رجب الخير. إخوتاه سيبدأ شهر رجب يوم الثلاثاء القادم. صيام الثلاث أيام الأول من شهر رجب بدعة. صيام أول يوم من شهر رجب بنية إنه أول يوم من شهر رجب بدعة. إنما صيام السنة يوم الخميس الاثنين والخميس. طلعة رجب للأرافة بدعة عاشوراء طلعة 27 رجب ولا إلى آخره بدعة. إنما المطلوب مراعاة الحرمات في هذا الشهر. قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا هو المطلوب لا تظلموا فيهن أنفسكم. نسأل أن يتقبلنا إياكم في الصالحين والحمد لله رب العالمين.